غدائره مستجزرات إلى العلا تضل العقاس في مثنى ومرسل وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل ويضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلك غدائره مستجزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل. غدائره جمع غديرة وهي الخصلة من الشعر. مستشزرات مرفوعات أو مرتفعات إلى العلا فوق. تضل تغيب وتخفي وتستر. العقاص جمع عقيصة وهي مجموعة من الشعر تكون تتراكب حتى تكون مثل الكبة. في مثنى المثنى المفتول أو حتى صار كالمتجعد. ومرسل المرسل المسرح فهو عكس المثنى. غدائره هذا مبتدأ. مستشزرات خبر إلى العلا جار ومجرور. تضل فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والفاعل تقديره هي يعود إلى الغدائر. العقاص مفعول به. في مثنى إذا كانت منصوبة إذا كانت تضل العقاص تكون مفعول به وإذا كانت تضل العقاص رواية العقاص فهو فاعل تضل. في مثنى جار ومجرور ومرسل واو حرف عطف ومرسل معطوف على مثنى. أقول لك هذا البيت فيه شيء يسمى التنافر في اللغة عند أهل البيان وهو الكلمة إذا كانت فيها صعوبة في النطق مستشزرات فهو مما يذم في الفصاحة فصاحة. قال لك هذا الرأس اللي فأتقدم منه هذا الشعر غدائره معناه خصائله مرتفع. إذا نظرت إليه مرتفعات فهو يصف لنا هذا الشعر أنه على قسمين. شعر هذه المرأة منهما جمع إلى أعلى وكان مفتولا متراكبا وجزءه الأسفل مسروحا أي مسرحا فهو إما اللي منه في الأعلى صار له ضفائر في الأعلى والآخر منه مسروح أي مسرح إلى الأسفل. فكل من الوصف هو في الشعر خاصة غدائره مستجزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل فهو على قسمين إما مسرح إلى أسفل أو مفتول إلى أعلى. وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل. وكشح الكشح هو ما بين الخاصرة خاصرة إلى إلى إلى الأضلاع الأعلى. إذن هذا هو الكشح، لكن هذا من أمام. هذا الكشح يكون أمام، هذا وصف له، فهو البطن من الخاصرة إلى الضلع في أعلى. لطيف ضامر حسن كالجديل. الجديل هو زمام الناقة المتخذ من السيور. كالجديل مخصر. المخصر هو الدقيق الخصير، والخاصرة هي ما فوق الورك إلى الأضلاع من الخلف، فهي مثل الكشح لكن الخاصرة في الخلف والكشح في الأمام إلى الأمام من الأمام. والساق، الساق هو ما بين الكعب إلى الركبة. وساق كأنبوب. الأنبوب هو ما بين العقدتين من كل شيء. السقي، السقي أي البردي. الأنبوب، قلت بأن الأنبوب هو ما بين العقدتين، ما بين العقدتين من الجسم. لا، هو هذا في، انت تعرف هذا اللي يكون في مثلا فيه نسميه ساق السكر، هذا قصب. القصب هذا ما بين العقدتين، سواء كان برديا او قصب سكر، هو ما بين العقدتين، هو اللي يسمى الأنبوب. ساق كأنبوب السقي أي البردي المسقي. فالسقي هو فعيل بمعنى مفعول، مسقي بالماء العذب. المذلل أي المنقاد، سقي بالماء حتى انقاد لكل من يمسكه أو يتناوله. هذا هو القصب أو البردي. البردي هذا هو نبات ينبت في المستنقعات، خاصة الأماكن اللي دائما فيها المستنقعات. تشبه به سيقان النساء في اللون والملوسة والملوسة واللون، وكذلك في النعومة كذلك، لأنه دائما يكون لونه ما بين الصفرة والبياض، ويكون أملس جدا، وكذلك دائما في المستنقعات فهو ناعم. هذا كنت أريد أن أقوله في المعنى البين. هو شجر أو نبات، المهم أنه شجر لكنه ينبت في المستنقعات، ودائما مثلا يكثر في المستنقعات. قال لك وكشحنا، هذا كذلك عطف على ما تقدم. لطيف صفة كالجديل، جار ومجرور، مخصر هذه صفة ثانية. وساق عطف على كشح ما تقدم. كأنبوبي جار ومجرور، السقي صفة لمحذوف تقديره البردي المسقي فهو صفة لمحذوف، المذلل صفة ثانية للمحذوف. يقول لك هذه المرأة إذا نظرت إليها مقبلة أو مدبرة، إذا نظرت إليها مقبلة نظرت إلى بطن رقيق حسن، وإذا نظرت إليها مدبرة نظرت إلى خاصرة كذلك ليست كبيرة عذبة. قال لك وإذا نظرت إلى ساقها وجدته ساقا مثل البردي المذلل بالماء العذب، مذلل بالماء العذب فهو نبات أو شجر تشبه به سيقان النساء كما تقدم في في في في في اللون وفي النعومة والملوسة. ويضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. وتضحي أي تدخل في وقت الضحى، والضحى هنا هو من طلوع الشمس مرتفعة إلى زوال إلى الزوال. والفتيت هو ما تفتت من الشيء أي تبعثر، هو يسمى الفتيت بمعنى المفتت أي المكسر والمتبعثر. فتيت المسك، المسك المراد به كل رائحة طيبة، ولذا هنا ليس بمعنى ماء المسك بل هنا يريد به ماء مجسم، المجسم منه والمتجسم منه خاصة. فوق فراشها، الفراش ما يفترش سواء كان حصيرا أو عدانا أو غير ذلك، هذا هو يسمى الفراش. نؤوم الضحى، النؤوم الكثيرة النوم صيغة مبالغة، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، رجل نؤوم وامرأة نؤوم. الضحى، الضحى هو وقت الضحى وتقدم لنا. لم تنتطق أي لم تتخذ النطاق، والنطاق هو ثوب تنتطق به النساء أي تجعله في يجعلهن في أوساطهن عند العمل، وهذا هو الذي يسمى النطاق. عن تفضل، التفضل هو لبس ثوب الفضلة، وهو ثوب يتخذ للخفة في العمل، أو ثوب واحد يتخذ للخفة في العمل. وتضحي، تضحي بالتالي ويضحي واحد، ويضحي قال لك يضحي هل من هذه أضحى فعل ناسخ للابتدائي من أخوات كانت تدخل على المبتدئ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يضحي فتيت هذا اسم أضحى مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وفتيت مضاف والمسك مضاف إليه. وفوق غرف في محل خبر، هو خبر مقدر فيه في محل نصب بأنه خبر أضحى في محل خبر. وفوق مضاف وفراش مضاف إليه، وفراش مضاف وها مضاف إليه، فهو مضاف بعد مضاف. نؤوم أو نؤوم أو نؤومي، يجوز فيها الثلاثة. نؤوم هذا مبتدأ خبر محذوف المبتدئ، هي نؤوم الضحى. ونؤوم منصوبة على المدح، أي أمدح نؤوم نؤوم الضحى. ونؤومي بدل اشتمال من الضمير في فراشها. وكل من الأوجه الثلاثة جائز سائغ نحويا. نؤوم مضاف والضحى مضاف إليه. لم تنتطق، لم حرف نفي وجزم وقلب. تنتطق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على آخره، وفاعله مستتر تقديره هي. عن تفضل جار ومجرور. قال لك: ويضحي فتيت المسك فوق فراشها. هذه المرأة ليس لها عمل. بعض منهم قال بأن المراد بهذا الرائحة هي ولو لم تكن استعملت المسك، بل حتى ولو لم تستعمل المسك فدائما المسك منتشر حولها، سواء كانت تضحي معناه الصباح، معناه إذا جئتها مع الصباح، لأن الصباح غالبا تكون الرائحة ليست رائحة مسك، فخص الصباح والإضحاء بالمسك أو برائحته المتفتتة. التفتت هنا إما أن يكون أراد به ذات فيكون من الرائحة التي استعملتها على جسمها فتفتتت وبقيت متفتتة، وإما أن يكون من التشتت الرائحة، معناها رائحتها رائحة المسك متفرقة في المكان التي كانت فيه أو الموجودة في هذه المرأة. قال لك: هذه المرأة كثيرة النوم في الضحى لأنها ليس عندها عمل تعمله أو تقوم به، فقد استغلت بخدمها عن عملها. لم تنتطق، أي لم تستعمل النطاق أبدا، لأنها ليس لها عمل، ولم تستعمل كذلك لباس الفضلة لأنها ليس لها عمل وليس لها شاغل أبدا، فهي سلطانة. وتعطو برخص غير شفن كأنه أساريع ضب أو مساويك إسحر. قالك: وتعطو برخص غير شفن كأنه أساريع غب أو مساويك إسحر. تعطو تناول أو تتناول، قلت تناول أو تتناول، والإعطاء المناولة. برخص أي ببنان، والبنان الأصابع. رخص لين ناعم غير شذن. الشذن الغليظ الكز، كأنه أساريع. الأساريع جمع أسروع ويسروع، وهو دود ينمو أو يحيا في الأماكن الندجة، تشبه به أنامل النساء الحسان. ظبي موضع بعينه يسمى الظبي. أو مساويك جمع مسواك، والمسواك آلة السواك. وساك الشيء إذا دلكه. الإسحل شجر ينمو، ينمو دقيقا أملس ناعما، تتخذ منه المساويك وتشبه به، وتشبه بمساويك تشبه بها أنامل وأصابع النساء خاصة. قالك وتعطو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. الباء حرف جر والمجرور محذوف تقديره بنان، ببنان رخص، رخص صفة لمحذوف نعتل غير صفة ثانية للمحذوف، وغير مضاف شذ مضاف إليه. كأنه كأن حرف يشبه الفعل يدخل على المبتدأ والخبر فينصب المبتدأ ويرفع الخبر. السارع اسم كأن الضمير، كأنه الضمير اسم كأن، وأسارع خبر كأن، وأسارع مضاف وبه مضاف إليه. أو حرف عطف مساويك معطوف على أسارع على خبر كأن، مساويك مضاف. وإسحلي مضاف إليه، ومضاف إليه مساويك إسحلي. قالك وتعطو هذه المرأة يصف كل عضو منها واحدا واحدا. الآن بدأ يصف الأصابع أو البنان. قالك وتعطو أي تناولك أو تتناول، ببنان رخص معناه لين ناعم غير شذن، فهو ليس عنده مفهوم الصفة، معناه كان يكتفي من قول بالرخص هو غير الشذن، ولكن ليست عنده شيء يسمى مخالفته. فهو قالك غير شذن معناه ليس الكز وليس غليظا، فهو ناعم لين. قالك يشبه المساويك في الرقة والملوسة والنعومة، وكذلك يشبه الأسروع، الأسروع دود يشبه هذا الدود الموجود في هذا المكان بالضبط اللي هو السارع والغبي. المكان هذا الأسرع فيه عنده تشبه به النساء، وكذلك هذا الشجر، فهو في هذا البيت خص هذا البيت لوصف أصابع محبوبته. تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل. قالك تضيء الإضاءة النور والإشراق، ويتعدى ويلزم كلما أضاء لهم مشوا فيه، فلما أضاءت ما حوله فتأتي لازمة ومتعدية، فأضاءت تأتي لازمة ومتعدية، وهي من المعاني الأفعال. الظلام، الظلام وظلمة هو ذهاب النور بالعشاء. العشاء والعشية مختلف في تحديدهما. قيل في تحديدهما أن العشاء يبدأ من غروب الشمس إلى العتمة، وقيل هو ظلمة أول الليل، وقيل من الظهر إلى أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، فهو مختلف في تحديده. وعلى كل حال هو يدور ما بين هذا وهذا، كأنها منارة. المنارة مكان مرتفع يضاء ليهتدي به الذاهب، ويستعمل لعدة أمور. المهم أنه مكان مرتفع تشعل عليه الإنارة أو ضوء. راهب. الراهب هو العابد في دين النصارى، والمتبتل المجتهد في العبادة. والتبتل الانقطاع عن الناس من أجل العبادة. قالك تضيء فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل مستتر تقديره هي، وظلام مفعول به، بالعشاء جار مجرور. كأن تقدمت، وها اسم كأن، ومنارة خبر كأن، ومنارة مضاف، وممسى مضاف إليه، وممسى مضاف، وراهب مضاف إليه، فهو مضاف بعد مضاف. متبتل صفة لراهب. قالك الآن بدأ يصف الوجه منها. قالك يضيء وجه، يضيء الظلام بالعشاء، تضيء الظلام يريد بها وجهها خاصة بالعشاء، أي في وقت العشاء، أي في الليل خاصة، مرادهم به لابد أن يكون ليلا. كأن الإضاءة، إضاءة وجه هذه المرأة، كأنها منارة راهب منقطع للعبادة. ويقول بأنه ناره لا تطفأ أبدا، فهو كأنه يقول لك لا تراها أبدا إلا وهي نيرة الوجه، مضيئة ما حولها، كما أن المنارة الراهب المنقطع للعبادة لا تخمد أبداً.